القاهرة. الناس بتبقى في شهر الصوم يا إما عازم أو معزوم، واللمة تحلى والضحكة تعلى، رمضان كريم والعز يدوم. عازم ولا معزوم؟ فترة مفتوحة على الهواء. معكم اليوم هندسة إذاعية محمد السيد، رئيس التحرير أحمد دياب، تقديم عمرو صبري، إخراج هبة حربي. أهلا بكل مستمعي البرنامج العام، كل سنة وحضراتكم طيبين وبكل خير. لقاء جديد وعازم ولا معزوم، وضيفنا النهاردة ضيف الحقيقة يعني أقدر أقول شخصية من الشخصيات الوطنية، مفكر اقتصادي مصري، وزير التضامن الأسبق، عضو المكتب السياسي بحزب التجمع، دكتوراه الفلسفة في الاقتصاد من جامعة ماكماستر بكندا، وهو في الأصل من مواليد قرية مصرية جميلة هي قرية ميت العز التابعة لمركز ميت غمر بالدقهلية. وطبعا هو يعني له العديد من نقول الإنجازات، عمل أستاذا زائرا في جامعة ماكماستر بكندا، وأيضا في الجامعة التونسية بتونس، وفي عدد من الجامعات بالولايات المتحدة الأمريكية، بجانب أنه أستاذ الاقتصاد بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، وله العديد من الكتب والبحوث في مجال الاقتصاد. ضيفنا العزيز اليوم هو الدكتور جودة عبد الخالق، وزير التضامن الأسبق والمفكر الاقتصادي. دكتور كل سنة وحضرتك طيب وبكل خير، منورنا. عمرو بالسادة المشاهدين، كل سنة طيبين ورمضان كريم. الله أكرم، الله أكرم يا دكتور. طيب يعني طبعا احنا في عازم ولا معزوم، وطبعا من اسم الفترة بنقول عازم ولا معزوم. العزومات بقى في رمضان والأجواء الرمضانية، الناس تعرف الدكتور جودة، دكتور جودة عبد الخالق المفكر الاقتصادي ووزير التضامن الأسبق والشخصية العامة، يعرفوا الجوانب العملية أكيد لكل من يتابع، لكن دايما الناس تحب تعرف الجانب اللي مش معروف، الجوانب الشخصية المستخبي بالضبط. احنا بقى يعني هنفتح الأبواب شوية النهاردة ونفتح الشبابيك ونعرف الجوانب الشخصية الدكتور جودة عبد الخالق. الأول نتعرف أكتر على شخص الدكتور جودة عبد الخالق الإنسان. والله أنا أنت عارف عادل إمام له مسرحية بيقول فيها أنا غلبان. أيوة. هو ده أنا. يعني يمكن الناس على فكرة من المنظر الخارجي أنا بلاحظ الحكاية دي، بخايفين ومرعوبين وبتاع وتلامذتي، وبعدين لما يبتدوا يقربوا يلاقوا الموضوع مش كده خالص. أنا بني آدم بسيط جدا، يقول لك ايه يعني زي ما قيل عن الرسول طبعا ما بدعيش حاجه، انما ياكل الطعام ويمشي في الاسواق. يعني هو القدوه، هو القدوه بالفعل. وهي البساطه الحقيقه اللي بتوصل للناس ولقلوب الناس. شوف انا بحس انه يعني انا دايما احب ابقى متدف بالناس، عارف؟ جميل. يعني متدف بكل معنى كلمه متدف بالناس. واحنا طبعا لسه في الشتاء برضه شويه، الدفى ده مفيد مهم جدا طبعا. ويمكن النشأة الريفيه كان ليها دور كبير اكيد يا دكتور في ده. صحيح. يعني مثلا لما اشتغلت وزير، يقول بص انت ممكن تاخد فيلا هنا وفيلا هنا، تقول لا انا ساكن في عماره فيها 120 شقه، عندي حوالي 100 جار مبسوط بيهم جدا واعتقدوا مبسوطين بيه، فانا مش عايز قلق للخلق دي، اللي عايز أمن ولا بتاع ده كشك على البوابة والكلام ده كله، كل ده هيعدي يعني. أنا عايز أفضل في وسط الناس لأنه بستفيد منهم كتير. صحيح. وأرجو أن أنا أقدر أفيد الناس ديت، فده الطبيعة بتاعته. وهي من الريف، تعرف الريف ناس متلاصقة. صحيح. في بعضيها جدا. ولو واحد فات على واحد وما سلمش تبقى مشكلة كبيرة. بمناسبة الدفى رمضان، يعني الدفى واللمة، رمضان من أكتر المناسبات في حياتنا في مصر اللي بيكون فيه حتة اللمة، اللمة اللي ممكن نفتقدها السنة كلها ونيجي نلاقيها في رمضان. حضرتك لو حبيت تحكي لنا عن بعض ذكرياتك الرمضانية، الأول في مصر في القرية وبعدين في المدينة قبل بقى الخروج إلى خارج مصر، تفتكر لنا إيه حاجات مميزة؟ المميز طبعا هو اللي أنا افتكره الأذان. كان طبعا قبل الصرع بتاع الميكروفونات دي، فالأذان كان بيجي عبر الأثير كده، شيء مدهش جدا جدا يعني، بنقلك إلى عالم من التأمل حقيقي يعني، بتفصل خالص، توصل حالة روحانية. مظبوط. دارت ليام ولكن خرجنا من ميت العز، إنما ما سناش ميت العز. ففي صحيح. كل رمضان عائلتنا اسمها عائلة الخليلة نسبة إلى خليل أو الأسرة، اتفقنا على أنه الجمعة الثانية في رمضان كل الناس يشدوا الرحال على ميت العز، وفي إفطار جماعي كبير، ممكن تلاقي فيه 300 واحد على مش تربيز عدة تربيزات. أيوة. في قاعة واحدة. الأسر الثانية اتأسد بهذا الوضع، وبالتالي أنا أشوف بنتظر اليوم ده من السنة للسنة الحقيقة. نعم. لأنه بشوف كل الناس، بتكلم مع كل الناس الصغير الكبير، وبرجع القاهرة يعني عارف شاحن بطاريات شاحنة كبيرة. أكيد أكيد. ده بالنسبة للريف. بالنسبة للبرة بقى عندي ذكريات، أكيد في ذكريات رمضانية كتير جدا برا مصر، كندا، الولايات المتحدة، تونس. يعني في كندا تعرف، لأنه أنا كنت في مدينة تقع على خط عرض متطرف شوية، فكان بيجي المغرب الساعة 10:30 مساء في وقت الصيف أخر. وده طبعا اليوم كان مش عايز أقول لك ما يقرب من 16-18 ساعة، هو صيام اليوم، صيام. وأنا كطالب لازم أشتغل، أنا عندي امتحانات، وكنت أستاذ بدرس كمان. إنما في نفس الوقت بعتبر نفسي واجهة، لكن من ألطف المواقف اللي حصلت لي وأنا في كده. إنما لما أول ما وصلنا جديد كنا بنقوم الصحر بالليل وساكنين في بيت خشب والبيوت اللي جنبينا، فجرنا بعد ما تعرفت قال لنا، كان ليه سؤال، انتوا ليه بتقوموا الساعة 2-3 تسمعوا صوت الخشب؟ ايوه. والكركبة والكلام دوت، يعني في واضح ان في حاجة حدث بيحصل، في حاجة مهمة قوي. قلت له لا، ده احنا عندنا يعني كمسلمين الصيام، والصيام استعدادا ليه بتاخد وجبة قبل الفجر تقعد عليها من أول الفجر لغاية المغرب تاني يوم. قال لي من لغاية المغرب؟ قلت له ولا حاجة. قلت له ولا حاجة. لكن الأكبر يمكن موقف حصل لي في البر في رمضان، في إحدى السنوات كنت في أمريكا أستاذ زائر في جامعة جونز هوبكنز فرعها في واشنطن، عاصمة واشنطن دي سي. وبعدين البلكونة بتاعت شقتنا كانت بتطل على يعني زي كافتيريا بيرتدها المثليون. كويس. فبيجوا بقى ليلة السبت، يبتدوا يتجمعوا ليلة السبت ده من الساعة 12 كده، السهرة الكبيرة بتاعتهم، وفي حرب ضروس جدا بتقوم بينهم على كل واحد عايز الشريك ده، فتخانقوا عليه ضرب وبتاع. المهم قلق، فأنا طبعا بقوم الصحر ساعة 1-2 مرستان بر. فإيه الحل؟ كلمت الوزير بتاع المستشار الثقافي، قلت له ممكن عندك شرايط تسجيل قرآن؟ قال لي، قلت له بعت لي 3-4. فقلت أحط شريط في الكاسيت وأدوره يعني تعزل بقى. مزبوط. خلاص الأجواء يعني الخارجية، باعتبار الإذاعة كان صعب لقطها هناك. فده لكن طبعا عايز اقول لك انه الناس لما بيعرفوا ان احنا بنصوم ونصوف بنصوم هذه المدة طويلة ولكن بنشتغل في نفس الوقت بنكبر في نظرهم جدا. طيب ده ياخدنا يا دكتور لفكرة الثقافة العامة عند المجتمع المصري، ان كتير من المصريين من زمان موروث يعني في المجتمع بيجي رمضان بيبدأوا هم يشعروا او بيتمنوا او بيسعوا لفكرة ان رمضان نريح على قد ما نقدر، اللي يحاول ياخد اجازات من الشغل، اللي يحاول ما يروحش بأي شكل من الأشكال، يعني الناس بتحاول إن هي بنشوفهم إنتاجهم شغلهم حياتهم العملية أقل بكتير في رمضان بدعوى فكرة عدم القدرة على العمل في الصيام، بل إن ممكن يكون في إمكانية العمل بالليل لكن هو ولا نهار ولا ليل، يعني ممكن في النهار مرتاح يقول أنا تعبان صايم وبالليل في مسلسلات وحاجات زي كده فيبدأ برضو إن هو إيه يكسل. شايف حضرتك الموضوع ده ازاي؟ هو شافه فهم خاطئ للمسألة لسبب، لأنه طبعا احنا عارفين انه شهر رمضان هو الشهر الذي انزل فيه القرآن. صحيح. والنص في القرآن شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن هدى للناس، خلي بالك كلمة هدى للناس دي نحط تحتها مليون خط، يعني هدى معناه انك تعرف الصح من الغلط، تعرف طريقك المستقيم تمشي فيه، مظبوط؟ اللي أنا بسميه يعني حالة ممكن استخدم تعبير يعني جايز يكون شديد شوية، حالة استنطاع. إحنا يعني اقتصاديا بقى أنا بقول معادلة رمضان بالنسبة لنا بيزيد الاستهلاك وقل الإنتاج. زيادة الاستهلاك وقلة الإنتاج في أي بلد معناها عجز، والمجتمع ده يمد إيده وهو ده الحال بتاعنا. وبالتالي أنا شايف إن إحنا محتاجين نعيد النظر في المسألة دي، وكتبت في الموضوع ده أكتر من مرة وقلت شخصيا أنا عشان يبقى لي حق إن أقول الكلام ده بطبقه، يعني أنا عندي مبدأ بطبقه وعايش عليه في رمضان، لابد أنتج أكتر من الشهور العادية وصوم وقرأ القرآن. أنا ومراتي بنختم القرآن كل رمضان، نبقى جزء كل يوم كويس كده، وفي نفس الوقت مع الصلاة والكلام ده، لكن العمل شوف حتى بدون العبادة الدنيا تمشي، لكن بدون العمل الدنيا هتقف، عارف بكل معنى الكلمة. وبالتالي أنا أتمنى الحقيقة أنه من خلال البرنامج ده نطلق دعوة للناس أنها تعيد النظر، مش بقول أنه يعني نحولها إلى يعني نوع من العزلة أو الكلام، إنما نوم التوازن بين الدنيا والآخر. صحيح. وعلى فكرة الصيام مش للآخر بس، للدنيا كمان. يعني ناس مصورة لا هو أساسا للدنيا، هو طبعا في أكتر من حاجة، يعني بجانب أنه هو كبح للشهوات وانصياع لأوامر ربنا سبحانه وتعالى، ودي حاجة يتكلم فيها المتخصصين أكتر مني طبعا، لكن كمان هو على الجانب الصحي ومفيد صحيا لجسم الإنسان، والعلم الحديث والطب الحديث أكد ده. لو الناس يمكن فكرت في ده بشكل إيجابي هيلاقي انه صحته في رمضان بتتحسن مش العكس. وعلى فكرة يعني طبعا بس ده مشروط بحاجة بقى، انه ما يبقاش كسلان، يعني ما هو ده المفروض يدفعه بقى للنشاط. بالظبط كده، يعني الموضوع ما اعتقد انه يعني ثقافة مجتمع يا دكتور اكتر من كونها حاجة حقيقة. يعني انا هقول لك يا عمرو انه انا وجهة نظري متواضعة جدا في الموضوع، ان احنا عندنا بنعاني كمجتمع من السلفية، مش سلفية بالمعنى اللي يتطرق اليه ذهن، انما تملي مشدودين الى العادات والتقاليد والماضي. صحيح. وبننسى انه من ابلغ واهم الصور والقصص في القرآن الكريم قصة سيدنا ابراهيم مع قومه، قال لهم ما هذه الاصنام التي انتم لها عابدون، ردوا عليه قالوا له هذا ما وجدنا عليه ابانا، فقال لك الكلام ما ينفعش كده. فاحنا قاعدين كل يوم يعني في خطابنا العام وسلوكياتنا وكأن حكى، يعني ممكن نقول ان الاصنام فكره. أيوه. مش مجرد مجسم. لا مظبوط، الاصنام في كل زمان ممكن تكون مجموعه من الافكار الباليه القديمه اللي ورثناها من السلف او يعني اسلفنا، مش كلها، في بعضها افكار خاطئه ممكن باستمراريتنا عليها الأمور تسير لل يعني. طيب هي الرمزية شوية. هنا هي الأساس في الرمزية. لذلك أنا دائما أقول للطلبة في الجامعة أنا مهمتي معاكم إن أنا أكسر لكم عدد من الأصنام اللي انتوا ما بتقربوش ناحيتها. لا دي لازم تتكسر. وبالتالي انا بعمل كده شخصيا بصوم وبصوم عشان ربنا يتقبل. نعم. وفي نفس الوقت بشتغل وبنيت برضو ان انا انفع نفسي وانفع المجتمع ويحصل حالة من الارتقاء. نعم. الحوار هيستمر وهيتواصل يعني ربما تتبقى دقائق لكن الحقيقة كل دقيقة مع دكتور جودة عبد الخالق فيها فايدة وفيها استمتاع. هنروح لفاصل سريع ونرجع نكمل كلامنا على طول. مرة تانية ولقانا في عازم ولا معزوم مع الأستاذ الدكتور جودة عبد الخالق أستاذ وأستاذ الاقتصاد والمفكر الاقتصادي الكبير ووزير التضامن الأسبق وعادة ألقاب أخرى الحقيقة، لكن هو رجل يحب البساطة ويعشق البساطة. دكتور جودة، يعني حضرتك في مصر، هل هناك طقوس رمضانية لحضرتك في رمضان في منزلك في البيت؟ انت في طقوس معينة يعني غير طبعا الصيام قراءة القرآن اللي عرفناه من حضرتك، لكن هل في طقوس رمضانية بتحرص عليها في كل سنة؟ يعني بحاول باستمرار ان يبقى لي فترة كده للتأمل. نعم. اخلو فيها الى نفسي واطفي النور وابص جواي اشوف أنا رايح فين وجاي منين، ماشي صح ولا غلط، إيه اللي فايتني. دي طبعا لما يكون في جو زي جو رمضان بعيد عن صخب المسلسلات والفوازير والكلام ده كله، بيبقى بيتفتح قدامك عالم تاني، فأنت تبص جواك لكن من خلالك أنت بتشوف الدنيا بشكل تاني. صحيح. فده ما بعملهاش كل يوم، إنما بعملها عدة مرات في الأسبوع، وبحس إنه دي محاولة لتجديد النفس، إن واحد يقف مع نفسه شوية، لأنه في الوضعين الحالي ده أنت يعني مسروع باللغة العادية جدا، عايز تلحق ده وتلحق ده وتخلص ده وتخلص ده، وبعدين عندك المحمول وما أدراك ما المحمول وكل. فطبعا عشان تنتشل نفسك من الكلام ده كله وتقعد مع نفسك وتبص جواك، دي اللي ممكن أن أعتبرها بالنسبة لنا طقس من الطقوس. وبحاسب بشوف أنا عملت إيه في الفترة اللي فاتت، لو إحنا بعد أسبوع من رمضان مسائل ماشية إزاي. فده إنما ماليش بقى طقوس يعني بالمعنى اللي عندنا بتاع الأكل الشرب والكلام ده، بالنسبة لي دي حاجات من مفيش وجبات معينة مفضلة. مفيش وجبات مفضلة معينة. لا طبعا مثلاً. البرنامج بتاعكم عازم ولا معزوم، فانت ما عزمتنيش، انا ممكن اعزمك يا فندم. ده نورنا لحد الفطار والله. خليك. احنا سعداء اصلا بوجود حضرتك معانا جدا والله. لكن عايز اقول لا، يعني دي انا اتربيت على ان انا اعيش باقل قليل حقيقي، وقناعتي باعتبرها يعني حائط صد بالنسبة لي قدام حاجة كتير جدا. ممكن استغنى عن كل حاجة تقريبا وبرود نفسي على هذا الاساس. فالاكل يعني باخد المفيد والضروري وخلص الموضوع على كده. مش متعلق باي حاجه على الاطلاق. حاجه واحده بس، العيش اللي بيجي لي 100 رز عشان ابقى يعني اللي هو بقى الحاجه العيش الريفي بقى الفلاحي يعني زي ما بنقول يعني. اعتقد ان برضو فتره يعني الطفوله في 100 العز كان ليها دور في تشكيل شخصيه حضرتك. لا طبعا، لانه انا قعدت اول 12 سنه من عمري في ميت العز. تمام. قبل ما اخرج الى قاهرة المعز، من ميت العز لقاهرة المعز. الدراسات بتقول البني ادم بيتعمل في اول 4-5 سنين من عمره. فالاول 5 سنين، 4-5 سنين قعدتهم في دماغي، زدت عليهم 7 سنين. صحيح. وبالتالي فانا شخصيا كده ريفي في ثوب قاهري او مدني. ولذلك من الحاجات اللي هي يعني لا يمكن اتخلى عنها ان انا لازم المكان اللي اعيش فيه اقدر اشوف فيه الخضره من الشباك. لو ما شفتش خضره من الشباك قلق كبير جدا جدا يعني. مهم جدا المشاهد الطبيعيه الجميله. صحيح. صحيح صحيح. يعني طبعا كنت اتمنى ان الحديث يطول اكتر مع حضرتك، وإن شاء الله يكون في لقاءات قادمة. تعزمني بقى السنة الجاية. يسعدني جدا والله يا دكتور، والسنة دي قبل السنة الجاية كمان إن شاء الله. حقيقي فعلا يسعدني جدا. والنهاردة أنا سعيد جدا بوجود حضرتك معنا، ضيفنا العزيز الدكتور جود عبد الخالق، وزير التضامن الأسبق والمفكر الاقتصادي وأستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة، وطبعا أستاذ زائر بعدد من الجامعات في كندا تونس. سيبك من الكلام كله. يعني أنا بس مبسوط ليه إنه البرنامج عشان ما نكونش تقال على المستمعين. لا يا فندم اكيد والله اني على يعني اتصور الحوار لو كان طال كان هيبقى جميل جدا. والناس يعني هتبقى متلقيه بحب، وكفايه الكلام الجميل عن البساطه اللي حضرتك قلته. اعتقد ده فيه كم كبير جدا من الطاقه الايجابيه. الريف وجمال الريف والبساطه في حياه اي انسان. صحيح. صحيح. دكتور جوده انا بشكر حضرتك شكرا جزيلا على هذا اللقاء. عفوا. بشكر كل مستمعينا، بشكر زملائي أحمد دياب، بشكر زملائي في الهواء محمد السيد وهبة حربي، وكل سنة وحضراتكم طيبين وكل خير. إلى اللقاء.